غيره، ثم أغواه الشيطان وارتد عن الإسلام، وكان هذا الرجل من اليهود أو من غيره. فلما أغواه الشيطان وارتد عن الإسلام أراد أن يكذب على الناس، وقال إن محمد ما كان يدري إلا ما أكتب له. وهذه ولا شك قد تشكك بعض ضعاف النفوس في أنه ربما أدرج هو أو غيره كلمة أو حرف في الوحي لم يكن صحيحا، فجعله الله عز وجل عبرة ظاهرة للناس. فمات هذا الرجل فجاء فدفنه قومه فلفظته الأرض خارج القبر، فلما رآه قومه ملفوظا قالوا هذا فعل أصحاب محمد، أرادوا الانتقام منه ونبشوا قبره، فدفنوه مرة ثانية وثالثة ورابعة، ما يضعونه في قبر إلا ويلفظ خارج القبر. ولا شك أن هذا ليعلم الناس أن الجرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولأجل هذا ما كان يجرؤ أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة، مع أنه يحصل من بعضهم أخطاء، قد يقاتل بعضهم بعضا، وقد يظلم بعضهم بعضا، وقد يقع بعضهم في عرض بعض، وقد يزني بعضهم على قلة في المعاصي، لكنهم لا يتجرؤون على الكذب أبدا. ولأجل ذلك مما حفظ التاريخ أنه في زمن الفتنة التي حصلت بين الصحابة وكان يقاتل بعضهم بعضا، أنه يحصل أحيانا بينهم هدنة، يعني مثلا إذا ارتفع حر الشمس أو ارتفعت الشمس وقرب صلاة الظهر قالوا نريد هدنة إلى بعد صلاة العصر، نهادنكم وتهادنوننا، فيهادن بعضهم بعضا، فإذا تهادنوا اختلطوا، فيقول بعضهم للعلماء من الطائفة الأخرى: حدثونا ما تعرفون من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقاتلونهم، ولو كانوا يظنون أنهم يتجرؤون على الكذب ما طلبوا منهم هذا الحديث، مما يدل على أنهم جميعا قد أجمعوا على أنه لا يمكن أن يكذب صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا من الله لهذا الدين ولهذه الشريعة. فالشاهد في الأمر أن اليهود منهم أميون كذلك لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لكن ما معنى إلا أمانية؟ قال ابن عباس: يقولون بأفواههم كذبا، يعني أنهم يتمنون ويكذبون على الكتاب وهم لا يعرفونه أصلا ولا يقرؤون عليه، يقولون بأفواههم كذبا. هذا مروي عن ابن عباس أنهم يتمنون على كتابهم ويقولون كذبا وهم لا يفقهون قراءته. وأيضا قال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، فمعنى ذلك أنهم وهم لا يقرؤون يقولون عندنا في التوراة كذا وكذا وهم لا يقرؤون، كذب. ومما يدل على أن التمني في اللغة العربية يكون يطلق على الكذب ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: والله ما تغنيت ولا تمنيت، والله ما تغنيت ولا تمنيت. يعني أنه لم يقع في الغنى وكما يفعله بعض أهل الرعونة الذين يسمعون الغنى أو يحرصون عليه، وذلك لفضله وشرفه وحيائه ومروءته ووقاره، كما شهد له بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل جلسته في بعض المجالس ومد ثيابه على شيء من جسده، فسأله بعض الصحابة قالوا كنت قبل ذلك في المجلس بهذه الكيفية، ثم لما دخل عثمان يعني تغيرت جلستك وأظهرت الوقار له والحياء منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإذا ملائكة الرحمن تستحي من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لوقاره وهيبته وحيائه ولفضله وشرفه. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيه، زوجه الأولى فماتت ثم زوجه الثاني، لما عرف من فضله وكرمه، ولذلك لقب بذي النورين، يعني نور والمراد به أن ثناء على زوجة الرسول، على بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي أعطيت له، ثم نور آخر يعني هذا النسب كأنه نور أهدي له، فهو نور ثم نور، جمع بين نورين وكرامتين وشرفين عظيمين. ولا شك أنه شرف عظيم يوم يختار الرسول صلى الله عليه وسلم رجل لمصاهرته، فلا شك أنه شرف عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا بقوله: من جاءكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فدل على أن هذا رجل مرضي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك عندنا في ذلك بخلاف قول أهل الرفض والخوارج ومن طعن فيه عليه من الله ما يستحقون، فإنه رجل مشهود له بالجنة، فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث المشهور لما استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على شفا البير، فقال للمستأذن: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقد أصابته هذه البلوى وقتل شهيدا صائما رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ليس من باب العجب كما قال عثمان ذلك، ولكنه لما ابتلي بأقوام أنكروا عليه أشياء لا يعرفون وجهها الصحيح، وابتلي برعاع من الناس أحاطوا به وحاولوا سفك دمه وطلبوا منه أن يخلع نفسه من الخلافة، هو ذكر هذه القضية، ولا سيما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ألبسك الله ثوبا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: إذا ألبسك الله ثوبا يا عثمان وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وهذا الذي يجعله يتمسك بالخلافة، وإلا فإنه قد تجاوز 80 وليس له رغبة، والخلافة في زمنه صلى الله عليه وسلم ليست مغنم بل مغرم. في ذلك الوقت الخلافة والإمارة في ذلك الزمن عند من يعرف حقها ويؤدي حقوقها هي في الحقيقة مغرم لا مغنم. ومع هذا لم يتنازل عن الخلافة لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم: وأرادك المنافقون على أن تخلعوا فلا تخلعوا. ولأجل ذلك قال لهم: والله ما تغنيت ولا تمنيت. ومعنى ما تمنيت: ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب، يعني ما كذبت في حديثي. وهو من غير أن يقسم هو مبرى من ذلك، لن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وإنهم إلا يظنون، قال ابن عباس يقولون هذا الكلام أي من أهل الكتاب بالظن وهم لا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن، يعني أن بعضهم قال ذلك ظنا منه، وربما يتكلم الإنسان بالظن ويوافق الحقيقة، وربما يتكلم الإنسان بالظن ويخالف الحقيقة. والظن أنواع، منه ظن غالب وظن محقق، ومنه ظن يذم من سار على ما في هذا الظن. وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل هو الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال هم أحبار اليهود. أحبار اليهود هم الذين يكذبون على الناس ويخبرونهم بأشياء كذب ويخرجون لهم ما يشاءون كتابة، وهم قد كذبوا في ذلك. ثم بعد فترة تبيعهم رهبان النصارى، كما هو مشهور ومعروف أن النصارى وصل بهم الحال في فترة من الفترات إلى أنهم يكتبون صك للإنسان على أنه من أهل الجنة، ويكتبون له براء من النار، ويقولون نحن نتكلم باسم الله فهذا من عند الله. فهم قد شاركوا اليهود في هذه الفضائع والجرائم. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سالكم عن الذي أنزل إليكم. وهذا الحديث لا شك حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه في 3 مواضع من صحيحه، وهو منهج عظيم في التعامل مع التوراة والإنجيل المحرفة. فإن بعضا من الناس الآن إذا كتب كتابا في التاريخ أو نحو ذلك ربما يجعل هذه من مراجعه، وربما يظن أن فيها علما صحيحا ونحو ذلك. وهنا الحديث الصحيح يبين لنا أنه لا ينبغي أن نسألهم عن شيء أبدا على الإطلاق، لا نسألهم عن شيء. وهذا القول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس يسألهم عن بعض الأشياء، فقال هذا القول لئلا يتسارع الناس ويظنون أن عندهم شيء يحتاجه المسلمون. عندهم شيء خلط باطله بحقه، لا نحتاجه في شيء أبدا، لأن ما عندنا من الحق فهو كافي، ولأن الشيء إذا خلط حقه بباطله ولم يتميز فالواجب تركه، ولأجل ذلك قال العلماء لو اختلط الآن يعني عندك كاسة طاهرة كاسة فيها ماء طاهر وكاسة فيها ماء نجس لكنك ما تستطيع أن تحدد ماذا تصنع؟ ترمي القرعة ولا تسوي؟ تفتي يا حذيفة ولا ما تفتي؟ ما تفتي. إذا التبس عندك الطاهر بالنجس فاترك الجميع. إذا التبس عندك الطاهر بالنجس فاترك الجميع إذا كنت تجد بديلا، وإن لم تجد بديل فالعلماء لهم تفاصيل. إذا كان عنده ثوب طاهر وثوب نجس أو نحو ذلك، هل يصلي عريانا أو يصلي بكل ثوب مرة ويزيد صلاة بثوب ثالث، أو يتحرى أو نحو ذلك من التفريعات المعروفة في كتب الفقه. لكن في ديننا فنحن في غنى عن سؤال اليهود والنصارى ولا غيرهم من الأمة، لأن الحق الصراح كامل عندنا. ولأجل ذلك قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن: تقرؤونه محضا لم يشب. ما هو المحض الذي لم يشب؟ هذا مثل اللبن إذا كان خالص ما وضع على شيء من الماء، هذا يسمى محض لم يشب، يعني لم تشبه شائبة ولا نقطة ماء، فهذا يسمى اللبن الصريح، وبعضهم يسميه اللبن الفصيح ما عليه شائبة من الماء. وهذا اللبن الصريح عندنا الحق الصريح ما فيه شائبة ولا نقطة. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ ما فيه شائبة. فإذا كان عندك الحق الصريح تبحث عن غيره؟ هذا في مسألة طلب الهدى. أما لو رويت بعض أخبارهم فلا حرج في ذلك إذا لم تكن كذب، فإذا عرفت أنها كذب فلا يحل لك أن ترويها. أما إذا كانت من عجائب التاريخ القديم ونحو ذلك فلك أن ترويها، لكن لا تصدق ولا تكذب، مجرد رواية. أما ما قالوه كذب وعرفت أنه كذب فلا ترويه إلا على سبيل بيان أنه كذب، تبين أنه كذب. وقال الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. تأملوا هذه الكلمة من هذا العالم التابعي الجليل الحسن البصري، هذا العالم الرباني. معنى قوله في هذه الآية: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني هؤلاء كتبوا هذا الكتاب ليأخذوا الرشوة. فربما يظن ظان أنها الرشوة قليلة، لكن لو أعطوا شيء عظيم. فهو يقول هنا إن الدنيا بحذافيرها قليل في جنب الجنة، ومعنى ذلك أنه يا أيها المسلم لو أعطيت الدنيا بحذافيرها فلا يجوز لك أن تحرف كلام الله. الدنيا بحذافيرها، لأن الدنيا كلها قليل، يعني لو أعطيت الدنيا بكاملها فلا يجوز لك أن تحرف كلام الله، فإن الدنيا كلها قليل. ولأجل ذلك لو أن رجل أعطي 10,000,000,000 دولار، 10,000,000,000 دولار، وقالوا له اقتل مسلم عمره 100 سنة، ف فجاءه الشيطان وقال له ما دام انها 10,000,000,000 دولار تبني 1,000 مسجد وتبني 1,000 مدرسة وهذا عمره 100 سنة منتهي، خلني اقتل وانتهي. ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لو اعطاك الدنيا بكاملها، لو اعطيت الدنيا بكاملها لا يجوز، لو اعطيت الدنيا بكاملها لا يجوز لك ذلك. وهذا امر عظيم، بعض من الناس قد يقع في هذا ويقع في اهلاك بعض المسلمين عند دنيا يراها عظيمة، اما مال والا سلطان او نحو ذلك، مع ان الاجماع منعقد. هذا كلام يقوله ما هو اجتهاد مني، ما في خلاف، منعقد الاجماع انه لو اعطيت ملك الدنيا بكامله لتجهز على رجل عمره 100 سنة يعني على شفير القبر فإنها لا تحل لك ولا يجوز ذلك أبدا، لأن الدنيا كلها قليل في جانب انتهاك أوامر الله تبارك وتعالى، كل الدنيا بحذافيرها قليل في جانب انتهاك أوامر الله تبارك وتعالى. ولكن الذين لا يعلمون قد يجتهدون بعقولهم اجتهادات لا حظ لها من النظر إطلاقا، وهي مخالفة لإجماع المسلمين، ويظن أنه بذلك يخدم الإسلام أو يخدم المسلمين. وهذا الظن مثل هذه الحيلة التي ذكرت لكم الشيطانية، لو قال شخص هذا رجل عمره 100 سنة أرتاح منه وأخذ 10,000,000,000 دولار وأبني 1,000 مسجد و1,000 مدرسة وكذا وأحيي كذا من الناس إلى غير ذلك، فكل هذا من تلبيس الشيطان، هذا الباب مسدود، وليس الوسيلة هذه الوسيلة المحرمة طريق إلى إعلاء دين الله أو إلى كسب الأموال أو نحو ذلك. ولذلك قال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها ثمن قليل في جانب هذا التحريف. وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. والسحت كل ما أخذ على غير وجه حق فهو سحت، ثم يذكر الله عز وجل طرفا من ادعائهم وكذبهم وتقولهم وتخرصهم على الله تبارك وتعالى وعلى شريعته، فقال عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا نموذج من نموذج الكذب والتخرص على الله تبارك وتعالى، كما روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر، وخيبر هذا القرية المشهورة التي تقع شمال المدينة كان فيها اليهود، ففتحها الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره الله عز وجل عليهم، فلما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وذلك أن امرأة يهودية علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ويقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فجاءت بشاة مصلية مشوية وسألت أي الطعام أحب للرسول، قالوا تعجبه الذراع، فكثرت السم في الذراع، توسط زودت السم في الذراع وجعلت الشاة كلها مسمومة، ثم أهدتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن فتح الله عليه خيبر وبعد أن عقد الصلح مع بعضهم واختلط الناس بعضهم مع بعض، وكان اليهود عنده بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا لما أهديت له الشاه ونهز من الذراع وعرف أن الشاه مسمومة، قال اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. فلما جمعوهم له قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن أسرة أبناء رجل واحد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قريب منهم وهم الذين تآمروا وأهدوا عليه هذه الشاه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، وكذبوا. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. فعرفوا، وهذا برهان لو كانوا يعقلون، لأنهم كذبوا عليه. قال أبوكم من؟ قالوا فلان، ما جاءوا باسم أبيهم، يعني أخفوا الحقيقة. فقال لهم كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت، لما اكتشف الحق قالوا صدقت وبررت، يعني كلامك صحيح. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. هو يقول أنا أريد أن أسألكم عن شيء، عن أشياء، هل تجيبوني بالصدق؟ قالوا ما دام أنك تعرف الصدق من الكذب فنحن سوف نصدقك المرة هذه، وإن كذبنا عليك فسوف تعرف كما عرفت في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. انظروا إلى الكذبة. قال لهم من أهل النار؟ فقالوا نحن نكون فيها يسير، يعني اليهود، وهذا معنى وقالوا لن تمسنا النار الأيام المعدودة، هذا هو الكذب وتخرص الكذب. فقالوا نحن نكون فيها يسيرا، يعني وقت قليل، لكنكم أنتم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه لن يخلفوا اليهود في نار جهنم. فهل معنى ذلك أنه لا يدخل النار أحد من المسلمين؟ ليس المراد ذلك، ولكن نار اليهود هي نار الكافرين لأنهم أهل الكفر، وهذه نار الكفر، هذه محمد وأتباعه لن يدخلوها. وأما العصاة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الطبقة العليا من نار جهنم، وهي نار العصاة. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. المرة دي صدقوا، يوم كشفهم مرتين صدقوا في الثالثة، فقالوا نعم. فقال فما حملكم على ذلك؟ يعني لماذا وضعتم السم فيها؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، إن كنت أنت كاذب ما أنت نبي نستريح منك، تأكل السم وتموت، وإن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت نبي لم يضرك. وهل هذا اجتهاد منهم أن النبي لا يموت بالسم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لنا أن السم لا يضر النبي. فلكن والرسول صلى الله عليه وسلم تأثر من هذا السم لكنه ما قتله في الحال، ولكنه أثر فيه. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقرهم على ما قالوا، وهذا يدل على أن اليهود لا زالوا يتخرصون الكذب، أسلافهم والذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التخرص قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والله عز وجل يذكر المؤمنين بهذا الكذب وهذا التخرص وهذه الأخلاق منهم، تحذيرا لنا أن نقع فيما وقعوا فيه من الكذب والتخرص. وأكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.